بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليقم، ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تبارك وتعالى فرض على أمة الاسلام الصيام تهذيبا للنفوس وتحصينا وتصحيحا لفساد القلوب، لان ثمره الصيام هي التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجه في ان يعطش الانسان او يزور مع فعل الزور والزور وكل شيء محرم قولا كان او فعلا، لان ثمره الصيام هي التقوى. ومن لم يرزق بالتقوى بعض صيامه فليس لله حاجه في طعام او ترك طعام الشراب، لان ثمره الصيام هي التقوى. والذي يترك الطعام والشراب ومصر على فعل الذنوب والمحرمات والمعاصي والغيبة والنميمة فليس لله حاجة في أن يعطش أو يجوع، لأن الله تبارك وتعالى فرض الصيام لغاية والحكمة التقوى وترك المعصية، لأن التقوى هي العمل بالتنزيل، العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله. التقوى هي الخوف من الجميل، ان يخاف الانسان من ربه. التقوى الاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للموت. التقوى هي القناعه بالقدير كما قال علي بن ابي طالب. التقوى هي العمل بالتنزيل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخوف من الجليل، الخوف من الجبار الكبير سبحانه عز وجل، والرضا بالقليل، القناعة وعدم حسد الناس والحقد عليهم، وكذلك الاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للموت، الاستعداد لدخول القبر، الاستعداد لسؤال الملكين في القبر، الاستعداد للمرور على الصراط، الاستعداد لتطاير الصحف وعندما تقام الموازين، الاستعداد ليوم مقدار 50,000 سنة يقف الناس كفاة عراة غير مقسومين، الشمس فوق الرأس، لا يتكلمون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يلبسون ولا يلتفتون، ويحاسبهم ربهم تبارك وتعالى على كل كبيرة وصغيرة. التقوى هي الاستعداد للجواب على السؤال. لا منكم من احد كما قال صلى الله عليه وسلم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشهل منه فلا يرى الا ما قدم وينظر امامه فلا يرى الا النار فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بجسم قطره او كما قال صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى فرض الصيام حتى يستقيه الانسان ويجعل بينه وبين عذاب الله وقايه حجاب حاجز مانع لان عذاب الله شديد. النار وما ادراك ما النار فيها الزقوم طعام النسيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. النار الله تبارك وتعالى يفصح لاهلها ثياب من نار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. النار فيها عقارب وحيات وسلاسل وسقفها نار والارض نار والطعام نار والشراب نار والسلاسل نار والملابس نار كل ما فيها نار والعياذ بالله. لهم من فرضهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بها عباده يا عبادي فاتقون. فالله تبارك وتعالى يخوفك من نفسك الله تبارك وتعالى يخوفك من عذابك الله تبارك وتعالى يخوفك من نارك كما قال عز وجل في سورة آل عمران ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده. الحل يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون. فإذا أردت أن تمتنع عن عذاب الله وتجعل بينك وبين النار حاجز فلا بد أن يأتي الصيام بثمرته وهو التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى تجوع وتعطش من الفجر إلى المغرب لا لعلكم تتقون يعني لعلك تتمرن على التقوى لأنك تمرن وأنت صائم على فرض الحلال طاعة لله فهذا من باب أولى أن تترك الحرام طاعة لله أن تترك الطعام والشراب وتترك زوجتك من الفجر إلى المغرب طاعة لله مع أن الطعام والشراب والزوجة حلال فهذا يجعلك تفكر ألف مرة قبل أن تأتي محرم. فأنت تركت الحلال لله كذلك تترك الحرام لله. ولذلك كما قلنا قبل ذلك أن دخول الجنة يكون بأمرين ودخول النار يكون أيضا بأمرين. دخول الجنة يكون بفعل الأمر وترك النهي ودخول النار يكون بترك الأمر وفعل النهي. بالعكس دخول الجنة يكون بفعل الأمر وترك النهي. قال عز وجل وأقيم الصلاة أنت صليت فكنت طائعا لله. وقال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تقربوا الزنا تركت ذلك وهذا فأنت كنت أيضا طائعا لله لأن الطاعة تكون بأمرين بفعل الأمر وترك النهي بفعل الطاعة وترك المحرم والمعصية. فإذا فعلت أمر الله وما أمرك به رسول الله دخلت الجنة وإذا تركت معصية الله وما نهاك عنه رسول الله دخلت أيضا الجنة. ودخول النار يكون بأمرين، بعدم فعل خمر. قال لك وأقيم الصلاة فأنت لم تقم الصلاة، قال لك صم رمضان فلم تصم رمضان، تركت الأمر وفعلت المحرم، لا تأكل الرشوة ولا تأكل الربا ولا يغتاب بعضهم بعضا ولا تأكل أموال اليتامى، فعلت كل ذلك فكنت آثما لله تبارك وتعالى، فتستحق اسم الجرال منه لا اسم، فكنت مستحق لعذاب الله والعباد بالله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليه، فذهب جبريل ونظر إلى الجنة فلما رآها قال والله يا رب لا يسمع بها أحد ولا يدخل الجنة. جميلة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما رأى جبريل الجنة وجمال الجنة وما فيها من القصور والحور العين والأزهار والأنهار واللؤلؤ والذهب والفضة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة جنتان من ذهب وجنتان من فضة، كل ما في هذه الجنة من ذهب ومن فضة. فلما رأى جبريل الجنة وجمالها قال لا يسمع بها أحد ولا يسمع. كل إنسان يسمع بالجنة وجمالها، حتى لو هيقوم الصلاة هيصلي خمس فروض في جماعة ويطعم اليتامى والأرامل والمساكين ويأكل المحرمات ويصوم ويحج ويفعل كل أوامر الله وأوامر رسول الله، لابد أن يفعل هذه الأوامر ليدخل الجنة، هذه الجنة الجميلة. ما يسمع أحد في هذه الجنة ولا يدخله، كل إنسان سيصلي للجنة، كل إنسان سيسارع لدخول هذه الجنة. فلما حط الله هذه الجنة بالمكارم قال الله لجبريل إذا تنظر إليه، فلما حفت بالمكارم فنهد جبريل ونظر إلى الجنة قال والله يا رب خفت أن لا يدخلها، لذلك هذا مش حد يقول. لماذا؟ لأنها خفت بالمكارم، خفت بما يحفت تستسكنه النفس. قم الصلاة تلاقي الإنسان مكسر، تتصدق تلاقي الإنسان يدخل، مثلا قم الليل تلاقي الإنسان يحب النوم ولا يقوم الليل، مثلا قم صل الفجر يضحك عليه الشيطان ويسهر طول الليل أمام الأفلام والمسلسلات وعلى النقائص. فعندما حفت هذه الجنة بما تكره عليه الناس خاف جبريل ألا يدخلها أحد، لأن لا يخشى قليل، لأن الإنسان عندما يكره نفسه على فعل الطاعة ويمنع نفسه من فعل المعصية هذا صعب إلا على من يسر الله تبارك وتعالى عليه. ولما خلق الله النار فيها من الأهوال العظيمة قال الله لجبريل إذا تنظر إليه، فذهب نظر إليه وفيها من الفظاعة وشدة الحر والنار والأهوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مرة في المسجد مع الصحابة فسمع الناس رطة شديدة، رطة شديدة يعني زلزال جامد، هزة قوية جدا. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ينزل منذ 70 سنة ما بلغ شعر جهنم إلا الآن. 70 سنة حجر كبير جدا مثل هذا البيت، كبير جدا منذ 70 سنة يهوى. ده انت لو جبت ورقة وحجبت اعلى مكان في العالم يعني تأخذ مثلا 10 دقائق، مع ان الورقة خفيفة جدا. لو جبت حجر صغير والقيته من اعلى مكان في العالم سينزل انت في دقيقتان، صح ولا لا؟ الطائرة عندما تكون فوق السحاب وعندما تنزل هذا الحجم الكبير تنزل وتسقط، عندما تصاب بشيء في المحركات وما شابه ذلك تسقط في اقل من دقيقه، فما بالك بحجر كبير مثل هذا البيت او مثل هذه الطائرة ينزل منذ 70 سنة. شوف 70 يعني. فهذا يدل على عظم عمق جهنم. فذهب جبريل ونظر الى جهنم وقال والله يا رب لا يسمع احد فيها ومش احد يعرف ما في هذه النار ويعرض نفسه لها. لا احد يسمع بالاهوال التي في جهنم ويعرض نفسه. يكون انسان اصلا مجنون مقبول. اللي لو قلت لك الشارع ده في اسد تعرف تعدي منه؟ تعرفش تعدي منه. استخاف تلف من 50 كيلو تاني من ناحية تانية. فهذه نار لا يستطيع احد ان يعرض نفسه للحرق فيها الا المجنون. الا المجنون او المتجرد بالمعاصي كالكافر وغيره والعياذ بالله. فقال والله يا رب لا يسمع احد فيها ويقول احد يقدر يقصها. فلما حفت بالشهوات حفت بفعل الزنا وشرب القمر والغيبه والنميمه والسرقه والنظر المحرم الشهوات. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم الله. فلما حفت بما تحبه النفس الدنيئه قال الله لجبريل اذا تنظر اليه. فذهب ونظر اليها فلما حفت بالمحرمات قال والله يا رب خفت ان لا ينجو منها احد. يعني خفت خف يرحب ينجو منها مع ان فيها الاهوال. ولذلك الصيام جاء لحث النفس لان الصيام في اللغه هو الامتناع والامتناع. يعني تجعلك تمتنع عن الطعام والشراب والمراه حتى ولو كانوا حلال طاعه لله. فهذا يجعلك من باب اولى ان تمسك وان تمتنع وان تبعد عن المحرمات ايضا طاعه لله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من عتقاء من النار. فان الله تبارك وتعالى له في كل ليله في رمضان عتقاء من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.